سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات جئتك قاصدا، ارجو رضاك واحتمي بحماك وبحق جاهك، انني بك مغرم والله يعلم انني اهواك. انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقه بنور بهاك. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. انت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك بقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله جل جلاله ما جن مشتاق الى مسراك. اخوة الايمان والاسلام، نلتقي مع حضراتكم مرة ثانية في هذه الامسية القرآنية التي تقام ترحما على روح الراحل الكريم، ونحن نشارك الاسرة الكريمة واجب العزاء المحاسب علي عبد الرحمن يونس والاستاذ احمد عبد الرحمن يونس والاشقاء وابناء العموم واهل هذه المنطقة الطيبة. ومعنا من السادة القراء في هذه الليلة القرآنية علم من اعلام القراء في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى، القارئ والمسجل بالقناة الرابعة بالتلفزيون العربي والمقيم بأم الحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي سوف يتفضل مشكورا بهذه التلاوة. فنسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصالحات أن

من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه من اهتدى فإنما يهتدي أمرنا مسرورا فانفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكم فاجرون بكثير نور عباده خبيرا God.

تقول لهما لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم No!

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ما لا لبس أنوالك التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى أولئك به جاء القرآن مفصلا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة القارئ الإذاعي والمسجل بالقناة الرابعة بالتلفزيون العربي والمقيم بأم الحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وكانت هذه التلاوة مشاركة من فضيلته في واجب العزاء إلى المحاسب علي عبد الرحمن يونس والأستاذ أحمد عبد الرحمن يونس والحاج فوزي عبد الرحمن يونس شقيق الراحل الكريم والأسرة الكريمة وأيضا فضيلة الشيخ عبد الله كمال والأسرة أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.